إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على الصيام والقيام، ويوفقنا وإياكم في هذا الشهر المبارك لصالح الأعمال، وأن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين. ثم أحييكم مرة ثانية، وأنا ألتقي بكم في هذا البرنامج المنتقى من التفسير للعام الثاني على التوالي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن الكريم، وأن يشفعه فينا يوم الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال: فيشفعان. ومع أول يوم من أيام هذا الشهر الكريم المبارك نلتقي مع المنتقى من تفسير الجزء الأول، وقد اخترت أن نبدأ بما بدأ الله تبارك وتعالى به، سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذه هي السورة التي افتتح الله تبارك وتعالى بها القرآن كله، وجعلها كالموجز لما فصل في القرآن كله. وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم السبع المثاني والقرآن العظيم، فقال عنها: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وفي وسط هذه السورة الكريمة قال الله تعالى معلمنا أن نقول: إياك نعبد وإياك نستعين. قال الحسن البصري رحمه الله: أنزل الله تبارك وتعالى 100 كتاب و4 كتب، جمع علمها في الأربعة، وجمع علم الأربعة في القرآن الكريم، وجمع علم القرآن الكريم في حزب المفصل، وجمع علم حزب المفصل في سورة الفاتحة، وجمع علم سورة الفاتحة في قوله فيها: إياك نعبد وإياك نستعين. فمن تحقق بهذه الآية علما وعملا وحالا فقد عمل بكل ما أنزل الله من كتاب. إياك نعبد وإياك نستعين. كلنا يعلم أن العبادة هي الغاية التي خلق الله تبارك وتعالى الخلق من أجلها، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله تبارك وتعالى خلق الخلق ليعبدوه، وبالإلهية يفردوه، وبذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب، كما قال الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وأكثر ربنا سبحانه وتعالى علينا في القرآن الكريم من الأمر بعبادته في نحو قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقد وعد الله العابدين بالجنة وتوعد المستكبرين عن عبادته بالنار. قال سبحانه: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقد علمنا الله تبارك وتعالى في هذه الصورة الكريمة المباركة صورة الفاتحة أركان العبادة، وهي ثلاثة: المحبة والرجاء والخوف. فاستفتح الله تبارك وتعالى الصورة الكريمة بقوله: الحمد لله رب العالمين، والإنسان لا يحمد إلا من يحب. فإذا حمدت إنسانا فإنما تحمده لأنك تحبه، فالذي تبغضه وتكرهه لا تحمده ولا تثني عليه. فالحمد لله رب العالمين عنوان المحبة. الرحمن الرحيم اسمان دل على كمال رحمة الله عز وجل وسعة رحمته. وسعة الرحمة تطمع الإنسان مهما كثرت ذنوبه في رحمة الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى مالك يوم الدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأها مالك يوم الدين. والملك المالك له من صفات العظمة والعزة والكبرياء ما يجب الخشية منه والخوف والحذر. ثم علمنا الله تعالى أن نقول بعد ذلك: إياك نعبد، أي إياك نعبد بهذه الثلاثة الأركان بالمحبة والرجاء والخوف. فلا نعبد الله تبارك وتعالى بالمحبة وحدها، فمن عبد الله تبارك وتعالى بالمحبة وحدها فهو زنديق. ولا نعبد الله بالرجاء وحده، فمن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ. ولا نعبد الله بالخوف وحده، فمن عبد الله بالخوف وحده فهو من الخوارج. ولكننا نعبد الله بالمحبة والرجاء والخوف، ومن عبد الله تعالى بهذه الأركان الثلاثة كان من الصديقين. فأركان العبادة المحبة والرجاء والخوف. وللعبادة أصلان، وهما: ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع الله تبارك وتعالى. ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ويعبر عن هذين الأصلين بالإخلاص والمتابعة. الإخلاص لله عز وجل في العمل أيا كان، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله تبارك وتعالى قال: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولا بد مع الإخلاص لله تبارك وتعالى من الحرص على موافقة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تبارك وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى والأسوة الحسنة، فقال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد علم أصحابه الدين عمليا بعمله، وبلغوه رضي الله عنهم إلى من بعدهم كما سمعوه ورأوه. توضأ أمامهم وقال: من توضأ نحو وضوء هذا، وصلى وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولما أراد الحج نادى فيهم أنه حاج، فجاءوه من كل فج عميق، فقال: خذوا عني مناسككم. فلا بد أيها العابد أن تكون عبادتك خالصة لله عز وجل من الرياء والنفاق والسمعة، وأن تكون موافقة لهدي رسول الله صلى الله وسلم، فإن العمل إذا لم يكن لله خالصا كان مردودا على صاحبه، وإذا لم يكن لسنة رسوله موافقا كان أيضا مردودا على صاحبه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والعبادة لا تختص أو لا تقتصر على الصلاة والصيام فقط، ولكن العبادة لفظ أعم وأشمل. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ثم إن العابد لا حول له ولا قوة، وإنما الحول والقوة لله تبارك وتعالى، فلذلك علمنا الله أن نقول: إياك نعبد وإياك نستعين على عبادتك ونستعين على أمورنا كلها. ومن هنا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوما بيد معاذ بن جبل رضي الله عنه وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته في هذا الشهر الذي أهل علينا خاصة وفي حياتنا كلها عامة، وأن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. وأوصيكم بارك الله فيكم وصية رسول الله: لا يدعن أحدكم دبر كل صلاة أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.